الله يجزاك. ألو ألو ألو ألو، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. يقول لا إله. غسل وصلي عليه وإن لم يستهل، لقوله عليه السلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بين المصنف رحمه الله الصلاة على الميت، ويذكر هنا حكم السقط. والسقط هو الذي تضعه الحامل قبل تمام المدة، قبل تمام التسعة أشهر الولادة الطبيعية. فهذا إذا كان تم له أربعة أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة، كما أنه يسن لوالديه أيضا أن يجعلوا له اسما ولو لم يعلموا هل هو ذكر أو أنثى، لأنه صحيح ما تبين فيه لا ذكورة ولا أنثى، لكن يستحب أن يسمى ويعق عنه، فإنه إن شاء الله يوم القيامة يكون شفيعا لأهله. ولذلك يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة، ويسأل أن يجعله الله شافعا في أهله، ويسمى بتسمية صالحة للذكر والأنثى، كما يقال هبة الله. هبة الله صالحة للمولود ذكرا كان أو أنثى، أو مثلا عطاء الله كذلك عطاء الله يعطي سبحانه وتعالى. ولذلك قال: يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور. فهبة الله سواء ذكر أو أنثى، فهو يسمى باسم صالح للذكر والأنثى، ويستحب لوالده أن يعق عنه، لأنه ينتظر إن شاء الله أن يكون شفيعا لهم. فهذا هو السقط عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه. لكن إن كان السقط سقط مثلا وهو للشهرين أو شهرين أو ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما يتبين فيه خلق الإنسان. فإذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فإنه لا يصلى عليه، لأنه إلى الآن لم يتبين فيه شيء، إنما هو قطعة لحم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم مجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. نطفة، النطفة يعني هي النطفة التي يضعها الزوج في رحم الزوجة، نطفة 40 يوم تمكث، ثم 40 يوم علقة، عبارة إنه تغير من البياض لصار قطعة دم، هذه العلقة. ثم 40 يوما مضغة، يعني قطعة لحم صغيرة بمقدار ما ينبغها الإنسان في فمه صغيرة. ثم بعد ذلك تنفق فيها الروح، صار آدمي الآن وكذا. فإذا كان في مدة النطفة أو مدة مثلا العلقة، فهذا لو وضعته ليس لها حكم نفاس، وهو ليس له، وليس مولود، وليس له حكم من الصلاة مثلا والتكفين والصلاة عليه، إلا أنه يستحب أنه يدفن، فلا يجعل مثلا في المجاري مثل ما هو والعياذ بالله يفعل بعض الجفات أو كذا. هذا ينبغي أنه مثلا لا، إذا أمكن أنه يخلص ويدفن فهذا طيب، لكن إذا بلغ 4 أشهر هذا في الغالب يتبين في تخطيط الإنسان. وإذا تجاوز 120 يوم نفخت فيه الروح فأصبح آدمي، هذا إذا سقط في هذه المدة ما بين 4 أشهر إلى 9 أشهر سقط ميت، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة، ويستحب لوالديه أي أيضا أن يوضع له اسم وأن يعق عنه. نعم. وتستحب تسميته، فإن جهلها ذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما. نعم، إن كان سقط بعدما كبر بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر يتبين، فإن كان ذكر سمي باسم ذكر وكذا وصلي عليه ويعقن، أو بتبين أنه أنثى كذلك. لكن قد يسقط في هذه المدة بعد 14 أو 15 ما يتبين فيها هو ذكر أو أنثى، ففي هذه الحالة يستحب من يسمى باسم صالح من ذكر ولو أنثى، يعني يشمله، مثل ما يقال هبة الله، عطاء الله، أو كذلك مثل اسم طلحة. طلحة يدل على ذكر لكنه مؤنث لفظا. مثل هذه الأسماء التي تصلح يسمى بها ذكر ويصلح أن تسمى بها أنثى يسمى به. هنا ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبغي يممك الجنب. نعم، إذا هذا سبق لنا بيان أنه يغسل الميت، وسبق لنا بيان التغسيل وكيفية التغسيل وماذا يعمل معه في تغسيله ومن الأولى بالتغسيل ومن الذي يغسل الرجل ومن الذي يغسل المرأة والطفل. فالطفل الذي لم يبلغ 7 سنين سواء ذكر أو أنثى كل يغسله امرأة أو رجل، وإذا تجاوز 7 سنوات فإن كان ذكر فلا يغسله إلا الرجال، وإن كانت أنثى فلا يغسلها إلا النساء. فالمرأة لا يجوز لرجل أن يغسلها إلا إن كان زوجها، أما غير الزوج فلا، أو كذلك سيدها أيضا فله ذلك، يعني إذا كانت مملوكة له. أما غيره مثلا الأب لا يغسل ابنته، ولا الابن لا يغسل أمه، ولا الأخ لا يغسل أخته، بل تغسلها النساء، حتى ولو لم يوجد نساء فإنها تيمم ولا يغسلها الرجال، والعكس كذلك أيضا الرجل لا تغسله النساء بل الذي يغسله الرجال، إلا الزوجة يجوز أن تغسل زوجها أو الأمة تغسل سيدها، أما غير ذلك فلا. فالأمة تغسل ولدها الكبير، وكذلك أيضا البنت ما تغسل كذلك أباها. فهنا قال إنه إذا ما أمكن تغسيله لأمر من الأمور فإنه ييمم، مثل ما يتيمم من أراد الصلاة ولم يجد الماء فتيممه صعيدا طيبا، وكذلك أيضا ربما يشق استعماله، أو ربما يكون الميت فيه جروح وحروق لو جاءه الماء لتمزق فييمم كذلك، إما لعدم وجود الماء أو لوجود الماء لكن بمانع يمنع في نفس الميت ما يمكن تغسيله كالمحترق بالنار لأنه لو جاءه الماء تساقط، أو كذلك من به مرض كذلك من قروح وجروح لو جاءه الماء تساقط فهذا ييمم، وكذلك الرجل بين النساء ييمم إذا لم يكن فيه زوجة، وكذلك المرأة بين الرجال تيمم إذا لم يكن هناك زوجها يغسلها. نعم. وإن تعذر غسل بعض غسل ما أمكن ويمم للباقي. نعم، لو مثلا أمكن غسل البعض، قد يكون مثلا الجروح وكذا مثلا في رجليه يغسل أعلى الذي ما فيه شيء وييمم الباقي. نعم، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. ويجب على الغاسل ستر ما رأى. نعم، يجب على الذي يقوم بتغسيل الميت يجب عليه وجوبا أن يستر ما رآه في الميت من شيء، قد يكون الميت في جسمه شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد ولا يحب أن يتحدث عنه أحد، فالواجب على الذي يقوم بتغسيل الميت أن يكون أمينا وأن يكون ساترا، فلا يتكلم بما يراه في الموتى من بعض الأمور الخلقة التي في أجسامهم ونحو ذلك، فليستر، فإن هذه من الأمانة عندنا. ويجب على الغاسل صدر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا. نعم، الواجب أن يستر الشيء الذي يسوء الميت أو يسوء أهله، أما إن كان شيء حسن فلا بأس أن يظهره، لأنه بإظهاره له يحصل له دعوات من الناس ويحصل الدعاء له، لأن الناس يثنون عليه بما رأوه من حسن وربما يدل إن شاء الله على صلاحه، فلا بأس أن يظهر هذا، لكن السوء لا يظهره والخير يظهره، وهذا طبيعة المؤمن سواء في الميت أو غير الميت، أن المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحسن إما مثلا من كلام أو فعل يذكره به ليدعى له، لكن إذا رأى منه سوء الأجب أنه يكف عن ذلك ولا يذكره لأحد. فيلزمه صدر الشر لا إظهار الخير. نعم، إظهار الخير لا بأس، بس إنما الشر يستره. نعم. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول الكريم المعصوم صلى الله عليه وسلم، فالنبي شهد لأناس من جنة كما أخبر أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وزيد في الجنة وعبد الرحمن رضي الله عنه في الجنة وطلحة عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، فهؤلاء شهد لهم النبي وهم العشرة الذين شهد لهم النبي بالجنة، نشهد لهم بالجنة، نشهد بشهادة الرسول، ولا ما عندنا علم حنا لكننا نصدق الرسول شهد، نشهد بشهادته لأننا نصدقه في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، كما شهد النبي أيضا لأناس آخرين غير هؤلاء العشرة، كما شهد لبلال قال سمعت خشخشة عليك في الجنة، كما شهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لثابت بن شماس أخبر أنه من أهل الجنة، فشهد وكذلك أيضا شهد العكاشة بن محصن لما قال اسأل الله يجعلني من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا حساب ولا عذاب، قال أنت منهم، فقام رجل آخر فقال صدقك بها عكاشة، فنشهد لعكاشة أنه من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء من شهد لهم الرسول، لكن بقية الذين لم يشهد لهم النبي نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، إذا رأينا إنسان صاحب خير ومحافظ على الطاعات ومحافظ على الصلوات وكف شره عن الناس هذا نرجو له الخير إن شاء الله، باذل النفع وكف شره هذا يرجى له الخير إن شاء الله تعالى، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن ما نجزم شيء، هذا أمر عند الله، هذا أمر غير، لكن الذي يسيء إلى الناس يظلم الناس يضربهم ولا يأخذ أموالهم وإلا والعياذ بالله يسفك دماءهم، فهذا نخاف عليه، هذا شر والعياذ بالله، هذا يخاف عليه من النار، وأما المحسن الذي يحسن إلى الناس هذا نرجو له الخير، لكن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الجنازة التي يثنى عليها خير هذا نرجو له، والناس إذا أثنى على الرجل قالوا والله نعم الرجل هذا صاحب خير وصاحب طاعة وصاحب كذا وكذا هذا يرجى له الخير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بجنازة عليه الصلاة والسلام كان الحاضرون أثنوا عليها قالوا نعم الرجل كذا وكذا وأثنى عليه، فقال النبي وجبت، فلما مر عليه بجنازة أخرى أثنى عليها شر والعياذ بالله، هذا اللي فيه كذا هذا كذا هذا كذا، فقال وجبت، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما معنى وجبت؟ قال الأول شهدت له بالخير فقد وجبت له الجنة، والثاني شهدت له والعياذ بالله بالنار وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه، ولكن هذا ما نجزم فيه جزم، لكن الرسول يجزم لأن الرسول عنده علم من الله، لو أنه يجزم ما يتكلم إلا بحق، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو جزم بإخبار الله له، ولا أيضا هو فما يعلم الغيب، لكن بإخبار الله له بذلك. فنحن المحسن نرجو لهم الإحسان وندعو له ونأمل إن شاء الله فيه الخير، وكذلك المسيء والعياذ بالله نخاف عليه، ولكن ما نجزم لأحد بجنة ولا نار، ما يدرى ما يختم للإنسان حتى لو كان صاحب شر، ربما يختم له بعمل صالح، كما جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعلم أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، ولذلك ينبغي لنا أن الإنسان المسلم يبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، لأن العبرة بحسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في جميع الأمور. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. نعم يحرم الظنون، الظن ما ينبغي، إن بعض الظن إثم، فلا نظن بإنسان ظاهره الصلاح يحضر الصلاة مع المسلمين ويشهد الألوان محمد رسول الله ينبغي أن نظن به الخير، ولا نظن به سوء مجرد ظن، هذا ما ينبغي، يخاف الإنسان على نفسه أنه يظن بأحد ويكون آثم بذلك، فظاهر الإنسان ظاهر الخير نظن به الخير إن شاء الله، ولا نظن به سوءا، وينبغي للمسلم يغلب جانب الخير إن شاء الله على المسلم، فالمسلم يوجع له الخير حتى ولو حصل منه ما حصل من بعض الذنوب والمعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وهو يقول سبحانه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة مهما كان مهما عمل من جرائم غير الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالأولى بالمسلم أن لا يظن بأخيه إلا خيرا ولا ينوي شيئا إلا خيرا، يظن بالناس الخير ولا ينوي هو فعل شر، ما ينوي إلا فعل الخير، نيته وظنونه ينبغي أن تكون خير ليسلم من الإثم، لا تنوي إلا الذي خير فما شقيت إلا نفوس الأولى للشر نونا، فنية الشر والعياذ بالله خطرة على صاحبه، وظن بالناس ظن السوء كذلك أيضا، فينبغي أن يظن خير بإخوانه المسلمين ولا يتعرض لهم ولا يتكلم بأعراضهم بمجرد ما يسمع عنه، يجيك إنسان الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أنت ما تعلم الغيب، يجيك شخص ويسب هذا الشخص ويقول في كذا وفي كذا ثم أن تكرهه وتبغضه وتذنبه الشر، لا ما ينبغي لك هذا، لأن الناس ما تدري عن ثقة هذا اللي كان، ثم ما تدري من أين نقل هذا، ما تدري من أين جاء هذا العلم، وأنت ينبغي لك أنك تحتاط نفسك ولا تظن إلا خير، لا تظن سوء بإخوانك ولا تتعرض لهم ولا تذكرهم بسوء، هذا الذي ينبغي للمسلم، لأن الظنون بالناس أو التعرض لهم هذا يأثم به الإنسان وهو يعني غني عن هذا الشيء، غني عن هذا الإثم الذي يأثم به، ولا تصدق بكل ما قيل، كم من أناس يتهمون أناسا بأشياء تجد المتهم بريء من هذا ونفس التهمة هذه ربما أنها بهذا المتكلم، فالأحوط للإنسان أنه ما يقبل كلام الناس ولا يظن بإخوانه سوء، ولو جاءك إنسان يتكلم بسوء فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، وإن بليت بشخص لا خلق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، فهذا هو الذي ينبغي للإنسان، ويغلب جانب الخير ويغلب جانب حسن الظن بإخوانه، المسلمين، لأن هذا أسلم له في الدنيا وأسلم له في الآخرة. ولذلك يقول بعضهم: ولا تقف زلات الرجال تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطري، ولا تتعرض لاعتراض عليهم، دع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجري. نعم. ويستحب ظن الخير بالمسلم. فصل في الكفن. نعم. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان التغسيل وما يتعلق بذلك، شرع في بيان الكفن، لأن تكفين الميت من فروض الكفاية ولا بد منه، فسيأتي بيان التكفين كيفيته، وبيان أيضا كيف تكفن المرأة وكيف يكفن الرجل، وما هي الأشياء التي يكفن فيها من أنواع الثياب، يوضح لنا هذا رحمه الله. نعم. يجب تكفينه في ماله. لأن يجب تكفينه من ماله، من ماله، ما يكفن من غيره إلا إن تبرع أحد أولاده أو أحد أقاربه وكفنه كلانا بتولى هذا، فلا يمنع من هذا. لكن قول المصنف يجب بمعنى أن الورثة لا يمكن يمنعونه يكفن من ماله، مقدم على كل شيء، مقدم على الدين، ومقدم على الوصية، ومقدم على كل شيء، تجهيزه، ترسيله، وتكفينه، وحمله إلى القبر، ودفنه، هذا يؤخذ من ماله، مقدم على كل شيء. ولا ربما يكون مدين ويقول صاحب الدين لا ما يكفن، أنا حقي واجب، ما لا، نقول تكفينه وتجهيزه مقدم على كل شيء. نعم. يجب تكفينه في ماله لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه. مقدما النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي كان مع النبي في عرفات وأنقصته راحلته وسقط ومات، قال النبي للصحابة: كفنوه في ثوبيه، يعني اللي هو محرم بين الإزار والرداء، قال: كفنوه في ثوبيه. ولم يسأل عليه الصلاة والسلام هل له ورثة، هل له قصار، هل عليه دين، هل له وصية، قدمها على كل شيء: كفنوه في ثوبه، وثوبه من ماله. هذا دليل على أنه يكفن الميت من ماله، سواء عليه دين أو وصية أو غير ذلك، وهو ده مقدم على كل شيء. ولذلك يقول أهل العلم إن مؤونة التجهيز، التغسيل والكفن وحمله وحفر القبر وغير ذلك، هذه تسمى مؤونة التجهيز، مقدمة على كل شيء. نعم. مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت. نعم. حتى ولو كان دين، حتى ولو كان الثوب اللي هو عليه مرهون، لكن هو أحق به، لأن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا ما عنده شيء ما يجوز تأخذ ثوبه، إذا صرت مثلا تطلبه مثلا شيء وتقول له: أنت عليك هذا الثوب اللي كذا، ابعوه أو سدده، لا، هذا ضرور ولا يجوز، بل أنت يجب أن تنتظر لما أن الله ييسر أمره، ما هذا مضطر إليه، ما يجوز هذا. نعم. فكذلك يكفن في ثوبه. نعم. فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه. نعم. هذا أقل ما يجزي، أقل ما يجزي ثوب واحد يستر جميع بدنه، هذا أقل ما يجزي. أما الكمال فهو يستحب أن يكفن في خمسة أثواب، في ثلاثة أثواب للذكر، وبالنسبة للمرأة في خمسة أثواب، والرجل في ثلاثة أثواب، هذا الأفضل. لكن لو كفن ثوب واحد وستر جميع البدن فإنه يكفي، لكن الأكمل أن المرأة تكفن في خمسة أثواب والرجل يكفن في ثلاثة أثواب، بيض، لأن النبي أمر أيضا بالكفن أن يكون أبيض، يلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، فهو البياض هو الذي يستعمل، وهذا الواجب ستر جميع بدنه، والزيادة إلى ثلاثة أفضل. يستر جميعه من ملبوس مثله، للملبوس مثله للملبوس مثله مما يلبسه أمثاله. نعم. ما لم يوصي بدونه. نعم. لأن أوصاه بشيء قليل، مثلا أوصى ثوب عنده مثلا قديم وكذا، قال لا أنا لا أكفل أنا بهذا الثوب، هذا ما خالف، إذا رضي هو بهذا ما في مانع. نعم. والجديد أفضل. نعم الجديد أفضل، لكن لو أوصاه بشيء قديم فلا بأس، المهم أنه يستر بدنه، فإن أوصى بشيء لا يستر بدنه وزيد لابد من ستر بدنه حتى ولو أوصى. نعم. فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته. نعم إذا كان الميت ليس عنده شيء ولكن فيه أحد قائم في مؤونته قائم بمعيشته، مثل الابن عند أبيه أو كذلك الأخ مثلا الصغير عند أخيه أو عند أحد أو أي شخص قائم في جميع مؤونته، فإنه يجب عليه تكفينه تبعا لمؤونته، كما أنه قائم بجميع المؤونة من بقية كذلك أيضا أن يقوم بتكفينه وتجهيزه. نعم. لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. نعم إلا الزوج لا يجب عليه كفن زوجته، هذا قول، والقول الآخر أيضا أنه يجب عليه، ولعل هذا هو الصحيح أنه يلزم أن الزوج كما أن نفقة الزوج عليه فكذلك أيضا يلزم أن يكفنها ومؤونة تجهيزه على زوجها تابعا لنفقتها، وإن كان القول الآخر أنها انقطعت علائق زوجية فلا يجب عليه نحو ذلك شيء، لكن لعل هذا أرجح أنه يجب عليه مؤونة زوجته إذا توفيت تغسيلها وتكفينها وحملها وحفظ قبلها، هذا لازم للزوج، لعل هذا إن شاء الله أرجح قول العلماء. ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت، فإن عدم مال الميت. لكن هذا تعليل رحمة الله عليهم، يعللون بذلك تعليلا وليس فيه نص، ولكن وإن انقطعت لكنها باقي بقية حقه، ولذلك لو كان الزوج المتوفي وجب عليها هي أن تتربص 14 و10 فيعجز عن تكفينه. لا صحيح أن الزوج يلزمه قيمة التكفين وحفر القبور والترسيل وما إلى ذلك. نعم. فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما. نعم إذا كان ما هو أحد فالواجب من بيت المال، بيت المال من المسلمين يقوم بمؤونة المسلم، وهذا والحمد لله معمول به هنا، فإن الميت هنا الذي ليس له أحد تتولاه أمانة العاصمة، هي اللي تأخذه واللي تغسله واللي تكفنه وأمانة العاصمة إنما هو من بيت المال، جميع ما عنده من بيت المال، هذا معمول به والحمد لله هنا، وهذا الواجب على المسلمين، إلا واحد تبرع قال أنا اللي بتولى تكفينه فلا بأس بذلك. نعم. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. نعم إذا لم يكن هناك بيت مال منتظم أو مثلا المتولي بيت المال ما يبذل هذا الشيء فإنه يجب على عموم المسلمين، لأن هذا فرض كفاية من فروض الكفاية التي فرضها الله على المسلمين، فيقوم بواحد من المسلمين ولو تركوه جميعا لأثموا، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين الإثم. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. أي نعم، كل من ظن أن غيره لا يقوم به، مثلا ربما أنك في بلاد كفار أو كذا، ثم يتوفى إنسان مسلم وتشوف ما هناك أحد من المسلمين، أنت أيها المسلم الذي علمت وجب عليك عينيا، واجب وجوب عين عليك أنك تتولى وتقوم بمؤونته، ولا تقول والله يمكن أحد غيره، لا أنت تظن ما هناك أحد. وكذلك مثلا أيضا في بلاد المسلمين إذا كان مثلا في محل ما عنده أحد، ثم في برية ولا كذا ما في أحد من المسلمين، أنت أيها العالم يجب عليك أن تقوم بهذا الشيء، فإنه وجب عليك لعلمك بذلك. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزمه بقية الورثة قبوله. نعم، لو أراد أحد الورثة يقول لا، أنا مثلا أخوي ولا والدي ولا كذا، كلا أنا الذي تكفل بهذا كله، أنا هذا من البربو إني أنا اللي أتكفل بهذا كله، نقول جزاك الله خير. لكن عرّة والباقيين، عرّة وأخوانه قالوا لا، وش اللي يخصك، كل النبي نشترك بهذا، فنعم يشتركون فيه ولا يجوز أن يتولى واحد دون الثاني، لكن إن رضوا بذلك وجعلوه له فلا بأس. لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. نعم، لو تشاحوا وقالوا مثلا والله واحد من العيال كان اللي بيتكلم أبوي مؤونته ولا لكم أنتم به دخل، وقاموا وكفنوا وغسلوا كل شيء وكذا، البزين ما أدري يظنهم من ماله، ما ظنوا أنه هذا كان، وش اللي خصك أنت برع؟ لا هذا احنا ما نرضى بهذا، احنا نبي نروح نمشي وناخذ كفنك ونحنتم ونشري كفنا من بيننا. يقول لا، ما يجوز، ما دامت كفن ودفن لا يجوز لاحد يتعرضه مهما كان، فيبقى على ما كان عليه. نعم، ما هم العبث الميت كلم يعبث بهنا. واذا مات انسان مع جماعه في سفر كفنوه من ماله، فان لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته. نعم، لو مات إنسان في سفر معه رفقته اثنين أو ثلاثة، فهو إذا كان معه هم ماله.